إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر شوال. عصابات الأسد وميليشياته تسيطر على مساحة 300 دنم من المزارع الجنوبية لمدينة داريا في الغوطة الغربية، والتي كانت تعتبر سلة غذاء أساسية وهامة للمحاصرين داخل هذه المدينة. وبالتالي فإن عصابات الأسد باتت قاب قوسين أو أدنى للسيطرة على هذه المدينة، التي صمدت في وجه الحصار والبراميل المتفجرة والصواريخ والقصف الجوي قرابة 4 سنوات، في ظل تقاعس وتخاذل الفصائل المتواجدة في حوران والقنيطرة عن نصرتها. الطيران الحربي الأسدي يشن غارات جوية على أطراف مدينة سرمين من الجهة الغربية الواقعة شرق مدينة إدلب، تزامنا مع قصف طال أطراف بلدة كفر يحمول ومحيط المنطقة الصناعية شرق مدينة إدلب. ارتفاع حصيلة استهداف حي باب المقام في مدينة حلب القديمة من قبل طيران الاحتلال الروسي بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية إلى 20 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. استشهاد الطفلة آية الزاني وجرح 4 أشخاص آخرين جراء غارة جوية من الطيران الحربي الأسدي استهدفت أطراف الحي الشمالي لمدينة إدلب مساء يوم أمس. قصف مدفعي وصاروخي استهدف بلدات الزربة وخان طومان وزيتان والقراص وخلصة ومعراتة وبرنا والحميرة وطريق الأوتوستراد في ريف حلب الجنوبي. عصابات الأسد تستهدف بالمدفعية وراجمات الصواريخ ورشاشات المتوسطة والبراميل المتفجرة محاور جبل الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي. المجاهدون يتمكنون من إسقاط طائرة استطلاع أسدية على جبهة البنجيرة في ريف حلب الجنوبي يوم أمس. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد في محاولة الأخيرة اقتحام بلدة حوش الغارة في الغوطة الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المدنيين بجروح نتيجة استهداف الطيران الأسدي بالرشاشات الثقيلة حي الفردوس في مدينة حلب. طيران الاحتلال الروسي يشن غارات مكثفة على مدينتي حريتان وكفر حمراء وبلدة معارة الأرتيق ومنطقة الملاح في ريف حلب الشمالي بالصواريخ الفراغية والعنقودية والبراميل المتفجرة. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.